يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك